الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم مرة وصلنا إلى صفحة كم؟ 81. فهل 80 هي المد اللازم؟ المد اللازم، تدريبات على المد اللازم. يعني مد اللازم حرف مد جه بعد منه حرف مشدد. طب افرضي حرف مد وجه بعد منه، ايوه ساكن بس، لان الساكن موجود في المشدد، صح؟ الاول مش الاول ساكن ولا مشدد؟ ساكن. يبقى الاول ساكن، يبقى طيب لماذا سمي مدا لازما؟ لان لازم يتمد لابد من المد. الاخ بيقول يعني لابد من مد ست حركات، لازم يتمد ست حركات، زي الطالب اللي جاي مش حافظ يبقى لازم يتمد ست عصر، صح؟ ليه؟ مش كله يعرف يعني ايه مد شيء. عارفين المد يعني ايه؟ المصطلح بتاع الاطفال، لو احنا مدينا الطفل نمده ازاي؟ عارفين يعني ايه نمده؟ ها؟ ايوه عارفين يا عم. ما شافوش الفلك؟ لا ما شافوش الفلك. يعني انت شفتها؟ وتعلقت بيها كتير. ما شاء الله. مرارا يا مولانا. لا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمشايخنا وأن يسامحهم وأن يجازيهم بالنية الصالحة، نظن فيهم خيرا والله، يعني هم علمونا أن نضرب الأطفال فضربونا ونحن بذلك نظن أن التعليم بالضرب هو الوسيلة الوحيدة، لكن لما يعني كبرنا وعرفنا قرأنا وطلعنا على المناهج التعليمية وطرق التدريس تبين لنا خطأ هذه النظرية، فالتعليم بالحب أشد من التعليم بالضرب آلاف المرات. فالإنسان شفتي حاجة اسمها الهواة، الولد الهاوي او اللي هو بيعمل حاجه بيبقى ايه؟ بارع جدا في هذه الحاجه. ليه؟ اصل بيحبها، صح؟ بيحبها، دي هوايته، بيمارس فيها هوايته، بيحب الرياضه، بيحب الكيمياء، بيحب الفيزياء، بيحب مش عارف ايه، تحب تلاقي ايه؟ تبص تلاقي هذا الطالب بارع فيما يحب، صح؟ طيب اذا كان الطفل بقى في المدرسه وربنا كرمه بمدرس رياضه من هؤلاء يكره الرياضه ويكره المدرسه، طيب لو جه ربنا كرمه بمدرس بشوش خش الفصل يضحك للأطفال يلعب مع الأطفال يعلمهم بالحب، يعني يخلي الطفل يحب المادة ويحب معلم المادة، فأظن أن الطفل هذا يخرج إيه؟ عالم رياضيات. يعني كان أحد الإخوة كنت في الكتاب زمان، مع أني كنت بضرب، لكن كان عندي أسلوب فريد في بفضل الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يزورنا بهذا. كان الطلبة ييجوا مش حافظين أضرابهم، وبعد ما نخلص الحفظ أو وقت التحفيظ خلاص مش أصالحهم، لا إحنا كنا عاملين أمام الكتاب مباشرة مكان كده كبير بنلعب فيه كورة، فأنا ألعب معاهم الكورة. فجي الشيخ عدى عليا ويقول لي بقول له خد اسمع انت بتموتهم جوه بتشرحهم، يعني مش بتموتهم، بقول انت بتشرحهم جوه تطلع تلعب معهم بره. قلت له ما هو ده اسلوب الايه الاسلوب الصحي مع الاطفال. وطبعا الاطفال انا كنت بضربهم فوق 10 سنوات، لكن اقل من 10 سنوات ما ضربتش حد، لكن انا بضربهم ليه؟ لانهم لاعبين. فلما استمر الحال بهذه الصورة فوجئت بإيه؟ لقيت إن الأطفال كلهم ما شاء الله بقوم يحفظوا بدون ضرر. ليه؟ لأنك بتلعب معاه، فحبوا الشيخ فبدأوا يحفظوا، اللي ختم ختم، واللي يعني استمر مثلا نص القرآن أو كده، وما شاء الله الكل كان جيد. ليه؟ لأنه بيحب الشيخ، وده فعلا اللي خلانا بقينا نقلل الوقت، نقلل وقت التحفيظ، الوقت الحفظ، لحد ما وصلنا لشهرين اتنين في القرآن الكريم. المهم ان المد اللازم يا سيدنا مش لازم يتمد 6 حركات، لا، هو يعني كلمة لازم أي لازم وجها واحدا عند جميع القراء، يعني مالوش الا وجه واحد، مالوش الا وش واحد. المتصل له كم وجه؟ وجهين، 4 أو 5، ويضاف 6 عند التطرف والوقف، عند التطرف والوقف. يبقى المد الواجب له 3 أوجه، المد الجائز له 3، اما هذا المد له وجها واحدا ليس له غيره اللي هو 6 حركات. يبقى لازم وجها واحدا عند جميع القراء سميها لازما، يعني مش لازم تمده، يعني اصل كلمه الناس بتخلط بين كلمه الواجب واللازم، فترى الناس يقولون ان الواجب واللازم حاجه واحده. لا، احنا مش في احكام فقهيه، هنا أحكام تجويد لا علاقة لها بالأحكام الفقهية. الأحكام الفقهية كام؟ 5: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، دول 5. لو دخلنا بقى اللازم، مد اللازم فيهم فين حتة؟ يخش فين حتة؟ ها؟ تقول لازم يعني لازم حتما ولا بد، يبقى إذا من قصر في المد اللازم هيخش النار. شفت بقى لو انت حطيت بقى اللازم في الاحكام الفقهيه الـ5 هتحطه في حكم الواجب، هتقول واجب ده، يبقى هنا اللي يكسر فيها مولانا يعمل ايه؟ يعاقب، يخش النار. طبعا هذا لا ينطبق على الايه؟ المد اللازم، مع قولنا ان من لم يجود القران آثم، ولكن ليس إثما كإثم ترك الصلاة أو كإثم منع الزكاة أو غيره، لكن إثمه يأثم. يأثم ليه؟ حتى يتعلم، فإذا طلب العلم سقط الإثم، فإن ترك العلم لزمه الإثم. يعني المسألة هذه فيها تفصيل إن شاء الله. طيب نقرأ المد اللازم إزاي؟ حال ألف مد لازم كلمة مثقل 6 حركات، تاني ألف مد لازم كلمة مثقل ست حركات. دال شدة وفتحة. حاد دال. دول أربعة عايزين ستة. حاد دال. لا لا لا. ولازم إن السكون أصلا. أكل التشكيل بتاع السكون. السكون. ولازم إن السكون أصلا. لا مش السكوني. أنا بقول السكون وبقول تغير التشكيل. لا لا إلا الله. ولازم إن السكون أصلا. ولازم إن السكون أصلا. وصلا ووقفا بعد مد طويلا. وصلا ووقفا بعد مد طويلا. راه ألف مد لازم كلمة مثقل ست حركات. ألف مد لازم كلمة مثقل ست حركات. دال شدة وفتحة. راه فتحة ب تن ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. ألف مد لازم كلمة مثقل ست حركات. فاء شدة وفتحة. تن ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. همزة وصل تاني. همزة وصل نبدأ بها. لم قمرية مظهرة. حياة ألي. ليه ليه ليه ليه ألف مد لازم كلمة مثقل. قاف الحاقتُ. الحاقتُ. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. ألف مد لازم كلمة مثقل ست حركات. شدة ألف مجد لازم كلمة مثقل ست حركات. دال شدة وكسرة. براء دي. تاني. تا تا بي تا تا بي ع تا تا بي ع. ألف مد لازم كلمة مثقل ست حركات. نون حرف غنة مشدد بالكسر. لا لا تا تا بي ع. لا شفت النون انت ما خدتش بالك من النون. تتبعاني. تتبعاني. ولازم السكون أصلا وصلا وصلا ووقفا تعدامة طويلة صار صواء ألف مهد لازم كلمة مفقل ست حركات ألف مد لازم كلمة مفقة ست حركات فاء شدة وفتحة صاف فاء تني ولازم السكون وصلة وصلا ووقفا بعد مد طويلة همزة وصل النبل أولينا لام شمسية مضغمة في الصاد المفتوحة الصاد ألف مد لازم كلمة مثقل ست حركات شدة وفتحة الصاد تو الصاد ولازم إن السكون وصلة وصلا ووقفا علامة طويلة ألف مد لازم كلمة مثقل ميم حرف غنة أمي نا ولازم قصيرة طويلة وشاء ألف مد لازم كلمة مثقل ست حركات شاء لو ضمة وشاء ولازم إن السكون وصلة وصلا ووقفا بعد مد طويلة حاء ألف مد كلمة مثقل ست حركات شدة وكسرة آمين نام ولازم إن السكون وصلة وصلا ووقفا بعد مد طويلة تاء حاء تاء حاء مع بعض لو سمحت تاني تا تا مو تا مو رو تا مو رو Thank you. طيب في نقطة قبل ما نسيب المد اللازم بنقول ان هو لازم وجها واحدا عند جميع القراء فالمد مدا ايه؟ لازما. والامر الثاني انه لازم السكون وصلا ووقفا. لازم السكون وصلا ووقفا. يبقى يسمى المد اللازم لازم لأمرين. الأمر الأول أنه لازم وجها واحدا ست حركات عند جميع القراء. الأمر الثاني أنه لازم السكون وصلا ووقفا. ماشي يا جماعة؟ طيب نقلب الصفحة. صفحة 82 و 84 هنقرأهم قراءة نهائية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مش الياء، اليقين. اليقين. كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله. وكفى بالله عليما. وكفى بالله عليما. خد بالك من الألف اللي هنا في كفى. هنا الألف يثبت وصلا ووقفا. تمام؟ عشان اللي بعدها ايه؟ لا لا لا، اللي بعدها متحرك لا علاقة له. تمام؟ كذلك في حتى يأتيك اليقين وعلى نفسه برضو ايه؟ الألف ثابتة، عشان كده الألف الصغيرة بين مرسومة. تمام؟ يلا نقرأ اللي بعدها مع بعض. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن أعدوا نعمة الله. تاء تاء تاني تاني خلوا بالكم التاء. نعمة تاء تاء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن حبوا إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا مهتمة تيمة تون مهتمة تيمة تون فالجن فالجن فالجن وحملة حلة حن فخن فخن فخن صدام صدين صدن فالذن فالذن فالذن دران دورين دورون هسان بسين بسون هشان هشين هشون نصن نصين نصن حظن حظن حظن حظن حظن حظن حظن حظن حظن دعن دعن دعن حظن حظن حظن صفن صفن صفن حقن حقن حقن شكن شكن شكن كلم كلم كلم حظن حظن حظن حظن حظن حظن وقفوا خمسه